بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل المتعلقة بالشروط في البيع، ونحب أن نراجع بعضها لمزيد من التثبيت. ضابط الشرط في البيع المفسد للعقد، متى نعرف أن هذا الشرط فاسد مفسد؟ أحسنت، إذا عاد إلى ذات المعقود عليه أو إلى شرط صحة فيه. مثال، هذه المسائل في الحقيقة فيها دقة ويحتاج إليها غالب الناس، أنه لن يمر يوم إلا وأنت تبيع أو تشتري ولو شيئا يسيرا. مثال، أبيعك على أن تقرضني، هذا شرط، عقد شرطا مع قرض، أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني 100,000. الآن جر نفعا له بهذا القرض، قال أشترط عليك أن تبيعني ميتة، يجوز بيع الميتة؟ أن تبيعني خمرا، أن تجعل ابنك الصغير هذا غير المميز يبيعني السيارة. فإذا عاد إلى عين المعقود عليه النهي، إذا عاد إلى عين المعقود عليه أو إلى شرط صحة فيه، فإن النهي فيه يقتضي الفساد. فإذا كان الشرط فاسدا على هذا الحال فإنه يعتبر مفسدا. مثل المصنف له باشتراط عقد في عقد، ومثل له أيضا بالتعليق، وذكرنا أن تعليق الشروط، عفوا، تعليق العقود على المذهب يعتبر العقد باطلا. أبيعك هذه السيارة إن رضي أبي، المذهب يقولون هذا عقد باطل. لماذا؟ قالوا لأنه معلق على شرط، والأصل في العقود عندهم التنجيز، أنني إذا تبايعت معك خلاص يكون الفورية فيها وانتقال الملك، أما هذا يمنع مثل هذه الأمور. اللهم إلا ما استثني، هناك عقود الحنابلة رحمهم الله يجعلونها معلقة كالوصية مثلا، الوصية عقد معلق ومع ذلك يقولون بصحته، لكن نحن نتكلم هنا عن عقود المعاوضات، وإلا فلديهم عقود يصححونها مع أنها معلقة كالوصية والوكالة مثلا، أنت وكيلي إن سافر وكيلي، أنا لي وكيل فإذا سافر فأنت وكيلي، هذا عقد معلق ومع ذلك يجوزونه. طيب، قلنا يجوز عندهم التعليق في العقود اللازمة التي يقصد بها المعاوضة إذا علقت على المشيئة، تقول أبيعك هذه السلعة إن شاء الله، العقد صحيح عندهم ما في إشكال، لأنك غالبا لا يراد بالتعليق على المشيئة التردد، إنما يراد التبرك والدعاء بنفاذها ونحو ذلك. يستثنون أيضا بيع العربون، ونحن نحتج عليهم ببيع العربون في جواز تعليق الشروط، هم يقولون بيع العربون هذا عقد معلق ومع ذلك يقولون بصحته. نقول ما الفرق بين عقد بيع العربون المعلق وبين عقد آخر، أبيعك سيارتي إذا رضي أبي، إيش الفرق؟ كلاهما معلق، فإذا صححتم بيع العربون فمن باب أولى أن تصححوا غيره. كذلك نحتج عليهم أيضا بالبيوع المعلقة بالخيار، كما سيأتينا في هذا المجلس إن شاء الله خيار الشر، أبيعك هذه السلعة ولي الخيار 3 أيام، هذا بيع معلق وليس بمعلق، معلق. وعلى كل حال، فالوجه الآخر في المذهب أو الرواية الأخرى أن العقود المعلقة لا إشكال فيها إن شاء الله، إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي. هم عندهم الفسوخ لا إشكال في تعليقها، اللهم إلا الخلع، مثل الطلاق مثلا، إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا فسخ معلق، هم لا يرون إشكالا في مسألة الفسوخ، الفسوخ المعلقة جائزة، إلا الخلع لا يرى الحنابلة رحمهم الله التعليق فيه، وهذا سيأتينا في بابه. خلاصة الأمر حتى لا يتشعب بنا الحديث، أن المصنف رحمه الله مثل للشرط الفاسد المفسد باشتراط عقد في عقد، ومثل له أيضا بالتعليق في البيع، وذكرنا ما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة. طيب، ضابط الشرط في البيع غير المفسد للعقد، نعم لا يعود على أصله ولا على شرطه ولكنه ينافي مقتضاه. مثال نعم أبيعك هذه السلعة أو أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها، هذا منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد إيش؟ أن لي الغنم وعلي الغرم، ربحت هنيئا مريئا، خسرت أنت تتحمل، إيش دخل البائع في الموضوع؟ ففي هذه الحالة إيش نقول؟ الشرط ها فاسد والعقد صحيح. هناك في البيع الذي يعود الشرط فيه إلى ذات المعقود عليه أو إلى شرط يتعلق بصحته، إيش حكم العقد؟ نعم العقد فاسد والشرط فاسد. أما في هذا فإنك في هذه الحالة يكون الشرط فاسدا لكن البيع صحيح. طيب من الأمثلة التي ذكرها المصنف، لو اشترط أن يربح فيه، نفس الحكم، الشرط فاسد والعقد صحيح. طيب متى نفقت السلعة وإلا رددتها عليك؟ كذلك. طيب لو أنه اشترط ألا يبيعه، أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، فاسد، لأنه يحجر على تصرفه. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله بما لا يخالف الشرع، فله أن يبيعها، له أن يهبها، له أن يقفها، فلماذا تحجر على تصرفاته ما دام جائز التصرف؟ طيب لو قال له أبيعك هذه السيارة بشرط إن بعتها ألا تبيعها إلا لي بثمنها، شو رأيكم؟ على ما أخذنا الشرط فاسد. وذهب بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة إلى أن هذا شرط صحيح، لأن هناك غرضا صحيحا فيه، أنت ربما تبيع هذه السلعة وأنت لها مكانة في نفسك، لكن لمكانة رجل آخر في نفسك بعت عليه هذه السلعة وأنت لا تريد أن تخرج من يده، إذا كنت ستبيعها فبيعها عليه وأنا أعطي ثمنها الذي يأتي في السوق، قد تحابيه في الثمن فتبيع له سلعة غالية بسعر رخيص وأنت لا تريدها أن تخرج من يده. فعلى الأصل والقاعدة والضابط الذي أخذناه هذا الشرط فاسد ونحن نبقى عليه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه إذا كان هناك غرض صحيح وقصد صحيح في مسألة الحجر على تصرفات المشتري فإن لك ذلك. أنت تأتي إلى شخص تعلم أنه ضعيف التصرف أو قليل الإدراك أو قد يضحك عليه أو يستحي من الناس، فتبيع له سلعة جيدة فتقول أبيعها لك بشرط ألا تبيعها، وأنت تريد بذلك مصلحته أن يحافظ على هذه السلعة وتبقى في يده، شيخ الإسلام يرى أن هذا لا بأس به لأنه شرط فيه غرض صحيح وقصد صحيح، لكن المذهب يقولون لا هذا شرط فاسد. وربما يقال بأن الأصل هو ما ذكره الحنابلة رحمه الله، لكن في بعض الحالات قد يكون هناك حيثيات لبعض الأشخاص ربما يقول الإنسان فيهم بما قال شيخ الإسلام، وإلا في الأصل أن جائز التصرف يتصرف في ماله، لا تشترط عليه أن لا يبيع أو أن لا يهب أو أن لا يقفه. طيب الحنابلة رحمهم الله يقولون يستثنى من هذا مسألة الحجر، ها؟ عتق العبد، لو اشترط عليه البائع أن يعتق العبد، أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، الأصل على الكلام الماضي أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. الحنابلة يقولون لا، الشرط هنا ما دام قد قبلت به فأنت ملزم، فإذا قبلت به ولم تنفذه فإن الحاكم يلزمك بتنفيذه. لماذا؟ قالوا قصة بريرة هي الأصل عندهم في هذا، عندما اشترط قومها العتق على عائشة واشترطوا الولاء فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شرط الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وأقر شرطهم مسألة العتق. وقالوا إن الشرع أيضا يتشوف لإعتاق الرقاب. على كل فكلام الأصحاب في مثل هذا إن شاء الله لا غبار عليه. أخذنا ما يتعلق بالبراءة من العيب ولا ما أخذناها؟ البراءة من العيب. قلنا إذا اشترط البائع على المشتري أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبرئني من كل عيب أجهله فيها، هو لا يعلم فيها عيبا فيشترط عليه أن يبرئه فأبرأه، إيش المصنف يقول؟ لا يبرأ. لماذا لا يبرأ؟ نعم لأن حق الخيار لا يستحقه هذا المشتري إلا بعد أن يتملك السلعة، وهو الآن لم يعقد، لم يبرم العقد، وعلى كل فقد ذكرنا أن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه إذا كان يجهل العيب وأبرأه المشتري فهذا حقه، أنت قد أبرأته وهذا حقك وهو يجهل، أما إذا كان يعلم فإنه لا يبرأ حتى ولو أبرأه المشتري، لأن هذا نوع من الغش والتدليس والخديعة لأخيك المسلم. فإذا كنت تعلم العيب وكتمته وطلبت البراءة وأبرأك المشتري فإنك لا تبرأ، فإذا اطلع المشتري على هذا العيب فإنه يعود عليك لأنك خدعته واحتلت عليه، لكن لو كنت تجهله فلم يصدر عنك شيء يستحق الرجوع إليك. فالخلاصة أن البراءة من العيب إذا كنت تجهله وأبرأك فالصواب أنك تبرأ، إذا كنت تعلمه وأطلعته عليه قلت هذا العيب الفلاني أبيع عليك بشرط أن تبرئني وأبرأك انتهى الأمر، قلت له وسميت له العيب ولم توقفه عليه وأبرأك ففي هذه الحالة تبرأ. لو أنه وجد عيبا غير الذي سميته له وهو قد أبرأك من عيب واحد، هل تبرأ؟ لا تبرأ. ها؟ إذا أبرأه من العيوب بعد العقد هذا واضح، إذا أبرأه من عيب يجهله أو عيب مسمى، لكن لو أبرأه بعد العقد من عيب كتمه الحكم على ما سبق أنه لا يبرأ، أنه لا يبرأ. لكن إذا أبرأه بعد العقد من عيب سواء كان مجهولا له أعني للبائع أو كان معلوما له وسماه أو معلوما له أوقفه عليه ففي هذه الحالة يبرأ. أخذنا شيئا في الخيار ولا ما أخذنا؟ أخذنا ما شاء الله. كم عدد الخيارات على كلام المصنف؟ 10 ولا 15؟ 7. وعلى كل الدليل فيها كما هو معلوم التتبع والاستقراء، وهذا الأسلوب الذي ذكره المصنف والخيار 7 أقسام هذا يسمى بأسلوب الحصر والإجمال قبل البيان، وهذا أسلوب عربي معروف وله عدة فوائد، منها شد الانتباه عندما تقول الخيار 7 أقسام يجلس المستمع مركز ويعد أول الثاني الثالث، ثم إذا أراد أن يراجعها فوصل إلى 6 مثلا يعلم أن السابع قد ذهب عليه وقد فات، وهذا وارد في النصوص، 7 يظلهم الله في ظله، آية المنافق 3، ونحو هذا مما لا يخفى. خيار المجلس إيش معنى المقصود به إيش؟ ها أبا رواح؟ نعم، لكن إيش الفائدة من خيار المجلس هذا؟ نعم، يحق لكل من المتبايعين أن يمضي العقد أو يفسخه ما دام في المجلس. وذكرنا أن خيار المجلس يسقط أو ينتهي بعدة أمور، الأمر الأول أن يتفرق أو أن يفترق بأبدانهما عرفا، الثاني إذا أسقط الخيار أبيعك قال اشتريت بشرط أن لا خيار لي ولا لك، قال خلاص في هذه الحالة يبطل خيار المجلس حتى وإن كان في المجلس، وإلا فإن لم يسقط الخيار ولم ينفياه قبل العقد أو بعده فإن الخيار يمتد حتى ولو طال جلوسهما. لو أنهما تبايعا وما شاء الله وسمر سمرة طويلة أو نام في مكان واحد ولم يخرج أحدهما في هذه الحالة يستمر خيار المجلس. وذكرنا أنه يشترط في الافتراق أن يكون بالبدن وليس بالقول، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في مجلس البارحة بما يكفي، والأمر عائد في الافتراق إلى العرف لأنه لم يأتي في الشريعة ما يميز ويحدد ما هي الافتراق، والذي لا تحدده الشريعة يرجع فيه إلى العرف، والعرف كما هو معلوم والعادة عند طائفة من العلماء مترادفان، تقول هذا العرف أو العادة، فالفقهاء لا يفرقون بينهما، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بينهما بأن العادة تشمل العادة للفرد والعادة للجماعة، تقول هذا الشخص معتاد على كذا عادة خاصة به وهؤلاء الجماعة معتادون على كذا، فالعادة تشمل العادة للفرد وتشمل العادة للجماعة بخلاف العرف، العرف لا يكون إلا للجماعة، ولذلك فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. فالتفرق يكون بالأبدان ومرده إلى العرف، ويختلف باختلاف الأحوال والمكان الذي تم فيه التبايع على ما سبق معنا تفصيله. وذكرنا أيضا أن من شروط التفرق أن يكون باختيارهما، فإذا كان بإكراه أو كان بدون اختيار كمن جاءهم سيل أو جاءهم سبع أو نار أو خبر مفزع ونحو ذلك فخرج أحدهما، ففي هذه الحالة إذا زال هذا العذر فإن خيار المجلس يعود. وذكرنا أن ذلك كما لو كان يتكلمان في الهاتف ويتبايعان وكل منهما يعرف صوت الآخر، أو كان في هذه التطبيقات المرئية الصوت والصورة، فإذا انقطع الخط بينهما لأجل الشبكة، كانوا في زمن مثل زمننا هذا الهاتف يطلع لك الضغط حتى تصل إلى مرادك، فإذا انقطع بدون اختيارهما فإن خيار المجلس لا ينقطع، فإذا عاد الخط مرة أخرى ففي هذه الحالة يعود خيار المجلس كما كان. قلنا إن خيار المجلس يكون في أي عقود؟ ما ضابط العقد الذي يكون فيه خيار المجلس؟ ها؟ هكذا العقد اللازم فقط؟ إيش رأيك في النكاح؟ عقد لازم أو ليس بلازم؟ ها؟ أيوة، عقد لازم من الطرفين يقصد به العوض، يدخل فيه البيع والإجارة ونحو ذلك مما، والصلح على عوض والهبة بعوض، كل ما كان في حكم البيع. ويستثنى من هذا النوع عدة أمور، لا من هذا الضابط الذي يثبت فيه خيار المجلس تستثنى أمور لا يثبت فيها خيار المجلس. ذكرنا منها إذا تولى طرفي العقد على المذهب، إذا وكلك شخص في بيع سلعة ووكلك آخر في شرائها، كيف سيكون خيار المجلس؟ كيف ستفترق أنت ونفسك؟ ما لم يتفرقا أنت واحد، كيف سنقسمك؟ نصف للبائع ونصف للمشتري. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يرون أنه لا خيار مجلس في هذه الحالة إذا توليت طرفي العقد. وذكرنا أن الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن خيار المجلس ثابت ويكون بمفارقتك لمكان العقد. على كل فالمذهب له حظ من النظر في مثل هذه المسألة، لأن تصور الإيجاب والقبول من شخص واحد قد يكون فيه شيء من الصعوبة في مثل هذه الصورة. وعلى كل فهناك صور أخرى، العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس ضابطها على كل هو الضابط يحصر لنا المسائل. قلنا العقود الجائزة من الطرفين هذه لا خيار مجلس فيها، عقد الوكالة ما نحتاج فيه إلى خيار مجلس، لأن من حقك أن تفسخ ومن حقي أن أفسخ، والخيار هو لتمكنك من الفسخ. فإذا كنت متمكنا من الفسخ من أصل العقد فليش تحتاج إلى أن نعطيك خيار المجلس؟ كذلك العقود اللازمة التي لا يقصد بها العوض، وهو ما مثل به أخونا حمود في ما يتعلق بالنكاح. المذهب لا يرون ثبوت خيار المجلس في عقد النكاح. شيخ الإسلام يرى أن خيار المجلس ثابت في كل عقد، في جميع العقود حتى التي يشترط فيها القبض. وعلى كل لا نحب أن نتوسع في هذه المسألة لمقام الاختصار. طيب، لو أن هذين المتبايعين أسقط خيار المجلس عند تعاقدهما، هل يبقى خيار المجلس؟ هل يبقى خيار المجلس؟ على المذهب نعم، لأنه لا يحق لهم أن يشترطوا شرطا في البيع إلا في صلب العقد أو في وقت الخيار. أما قبل العقد فإنهم لا يرون أي شرط، أتفق معك قبل يوم على أن السيارة الفلانية وأشترط كذا وكذا وكذا، ثم لم نبرم العقد إلا في اليوم الثاني، الحنابلة يقولون لا يلزمك الشرط السابق لأنه لم يكن في صلب العقد ولا في مدة الخيار. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية يرى أن العقد السابق كالعقد اللاحق والمصاحب والمقارن، ولكلامه حظ من النظر، لأنني لم أشتري هذه السلعة إلا بموجب ما اتفقت أنا وأنت عليه، ولم أرضى بشرائها إلا بموجب الشرط، فما الفرق أن أشترط قبل أو بعد؟ فعلى كل، إذا أسقط خيار المجلس قبله على الراجح أو بعده على المذهب أيضا فإنه في هذه الحالة يسقط خيار المجلس. لو أسقط أحدهما خيار نفسه دون الآخر يبقى له خيار المجلس أم لا؟ ما لم يخير أحدهما صاحبه، فإذا اختار أحدهما اللزوم واضح والآخر لم يختر، ففي هذه الحالة يبقى الخيار له. لكن لو أنا خيرت قلت لك اختر وأنا أريد أنك ما اخترته فإنه يصبح ملزما لي، فاخترت لزوم العقد، في هذه الحالة هل يبقى لي خيار؟ ليس لي خيار لأنني خيرتك وجعلت الخيار لك. وعلى كل نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وقفنا عند أنهينا خيار المجلس ولا؟ يقول المصنف رحمه الله عليه: الاخوه يضبطون لنا الوقت. البارحه ما شاء الله اخذنا وقتا طويلا على الاخوه، ومداخلات الاخوه كانت جيده في الحقيقه، والمداخلات فيها فائده للمتكلم وللمستمع، فهناك اشياء قد تغيب عن ذهن المتكلم فيثيرها المداخله، وكلما كانت المداخله هادفه كلما كانت نافعه. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله عليه في كتابه اقصر المختصرات وخيار شرط، هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيارات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهو خيار الشرط، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه الشرط. وخيار المجلس كما سبق معنا هو خيار ثابت بحكم الشرع، سواء اشترطته أو لم تشترطه، فما دمتما في مجلس العقد ولم تسقط حقكما في الخيار فإن الخيار ثابت. خيار الشرط لا يثبت إلا بالشرط، ولذلك سموه خيار الشرط، وبعضهم يسميه خيار التروي، أي أن يكون هناك تأن وتأخذ فرصة لنفسك في تأمل السلعة ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول خيار الشرط، أي الخيار الذي سببه الشرط. قال: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. وهو ما هو؟ خيار الشرط. هنا المصنف رحمه الله يقول خيار الشرط أن يشترطاه العاقدان، البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما كوكيل البائع ووكيل المشتري، فيقول أن يشترطاه، كل منهما يشترط، يقول البائع: أبيعك هذه السلعة ولي الخيار 3 أيام، ويقول المشتري: وأنا أشتري ولي الخيار 3 أيام. ففي هذه الحالة كلاهما أو كل منهما اشترط الخيار، وقد يشترطان الخيار وتختلف المدة، البائع يقول ولي الخيار يومان وأنت تقول ولي الخيار يوم، فلا إشكال، سواء اتفقت مدة الخيار بين البائع والمشتري أو اختلفت. فالمصنف يقول أن يشترطاه أو أحدهما، يشترط البائع: أبيعك ولي الخيار 3 أيام، المشتري يقول اشتريت ولم يشترط لنفسه شيئا فهذا لا خيار له، واضح؟ أو العكس، أن يشترط المشتري دون أن يشترط البائع. فالمصنف هنا يقول أن يشترطاه أو أحدهما، متى؟ على المذهب، على المذهب بعد إبرام العقد وقبل التفرق. إذا تفرقتما من المجلس ولم تشترط خيار الشرط، جلستم في المجلس، بعت اشتريت تفرقتما، ثم بعد ذلك قلت تعال أنا أشترط لنفسي 3 أيام، لا ما في لا 3 أيام ولا ساعة. لماذا؟ لأنك لم تشترط خيار الشرط في وقته، فخيار الشرط يعتبر تمديدا لخيار المجلس، قد نعبر عنه ونصفه بهذه الصفة، أنه لا ينقطع الخيار بتفرقكما، لكن ما دمتما في المجلس فهو خيار مجلس، إذا تفرقتما فهو خيار شرط. فإذا لم تشترط هذا الخيار في مجلس العقد قبل أن تتفرقا أو قبل أن تسقطا حقكما في خيار المجلس، فإنه لا حق لك فيه. لو أنهما تبايعا على ألا خيار ولم يشترطا في صلب العقد خيار الشرط، هل يحق له أن يشترط بعد ذلك؟ لا يحق له. لو تبايعا ثم تفرقا قبل أن يشترط أحدهما أو كلاهما خيار الشرط، لا عبرة باشتراطه فيما بعد. إذن فخلاصة الأمر أنه لا بد أن يشترط خيار الشرط العاقدان أو أحدهما، فإذا لم يشترط أحدهما أو كلاهما فإنهما إذا افترقا من المجلس أو أسقطا خيار المجلس ففي هذه الحالة لا يعتبر خيار الشرط لازما في مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: وخيار شرط. والأصل فيه في مشروعية خيار الشرط عموم الأدلة: المسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقود الإيفاء بأصلها ووصفها ومن وصفها شروطها، ومن الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على خيار الشرط ما جاء في بعض الروايات لحديث عبد الله بن عمر: إلا بيع الخيار، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، إلى أن قال إلا بيع الخيار. فبعض العلماء يفسره بخيار الشرط. ودليل آخر وهو ما جاء في قصة حبان بن منقذ الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، الذي كان يغبن في تجاراته وفي بيعه، فأراد أهله شكوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم كانوا يريدونه أن يحجر على تصرفاته، فقال له إذا بعت فقل لا خلابه، أي لا خديعة، ولي الخيار 3 أيام. فهذا دليل من الأدلة التي تدل على مشروعية خيار الشرط، وحكي الإجماع على خيار الشرط وإن كانوا مختلفين في مدته كما سيأتي معنا الكلام فيه إن شاء الله. فخيار الشرط لا إشكال أنه ثابت، لكن ثابت بشرطه إذا كان في مجلس خيار المجلس قبل التفرق أو قبل إسقاطه. قد يشترط خيار الشرط في صلب العقد، وقد يشترط في زمن خيار المجلس. واضح الصورة؟ مثال من يمثل؟ أي نعم، يقول أبيعك ولي الخيار 3 أيام، هذا اشتراط في صلب العقد. قال أبيعك، قال اشتريت ولم يشترطوا، وهما في المجلس قبل أن يتفرقا قال اسمع أنا لي الخيار 3 أيام، خلاص لا أشكال، لأنك اشترطت في وقت يصح لك الاشتراط فيه، أما ما بعد ذلك فإنه لا يحق لك. قال المصنف رحمه الله: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. لا بد أن يكون الخيار مدة معلومة. فلو أنك قلت أنا أبيعك هذه السلعة ولي الخيار إلى الأبد إلى أن تقوم الساعة، إيش هذا؟ هذه مدة مجهولة. حنبل يقولون لا يصح هذا الشرط، شرط فاسد. واضح؟ قال مدة معلومة، المصنف لم يحدد لنا هذه المدة، فدل ذلك على أن المدة طالت أو قصرت أنها صحيحة. فالحنابلة رحمهم الله لا يرون تقييد خيار الشرط ب3 أيام، يقولون يجوز لك أن تشترط أكثر من 3 أيام، لأن الأدلة التي تبين مشروعية الشرط مطلقة لم تحدد ب3 أيام، ومن حددها فعليه الدليل. الأدلة التي جاءت ولي الخيار 3 أيام في حديث المصرة 3 أيام، هذا مبين، ليس الغرض منه وليس الهدف منه تحديد الخيار ألا تزيد عليه، لكن هذه السلع يكفيك فيها الخيار 3 أيام. حبان بن منقذ يستطيع أهله ويتمكن أهله في خلال 3 أيام أن يعرفوا بيعه وشراءه وهل غبن فيفسخ العقد أم لا. فعلى كل مذهب الحنابلة في هذا له وجه وله حظ من النظر، أن خيار الشرط لا يحدد بمدة، بشرط ألا يشترط مدة تنافي مقصود العقد وتنافي مقصود البيع. سيشتري منه مثلا سلعة تفسد في خلال 3 أيام كالموز مثلا، سيشتري منه مثلا 100 كيلو من الموز، قال ولي الخيار 2 أسبوع، سيفسد هذا يا أخي. إذن هذا شرط ينافي مقتضى البيع وينافي المقصود من البيع، ستفسد السلعة قبل أن تشتريها، وفي هذه الحالة لا يؤذن له بمثل هذا، إنما يشترط مدة توافق مقصود العقد ولا تنافيه. أما مسألة تحديد المدة ب3 أيام فالحنابلة رحمة الله عليهم لا يرون ذلك شرطا، لأن السلع تختلف والناس تختلف والأزمان تختلف. أنا أحتاج مثلا في سلعة من السلع أحتاج إلى ما يزيد عن 3 أيام، قد آتي بشخص في عمارة مهندس يشوف إيش، ولا يحصل لي المهندس المعماري إلا بعد فترة، أذهب بسيارتي إلى المهندس وصاحب الورشة ليفحصها، قد أحتاج إلى ما يزيد عن 3 أيام. فالسلع تختلف والأشخاص أيضا الذين يشترون يختلفون، والزمن الذي يحصل فيه البيع والشراء قد يكون هناك مشاكل، لا أستطيع أن أخرج، أنا علي مشكلة قبلية مثلا لا أستطيع أن أخرج في مثل هذا. فلا شك أن التقييد ب3 أيام فيه شيء من المشقة وإلزام للناس بشيء ليست الأدلة صريحة في التقيد به أو الإلزام به. فيقول المصنف هنا أن يكون مدة معلومة، فمفهوم الصفة هنا أنها إذا كانت مدة مجهولة فإن ذلك لا يصح. شيخ الإسلام تيمي يرى أنه إذا اشترط مدة مجهولة فإننا نحددها ب3 أيام لأنه الوارد في الأدلة، وكلامه له وجه من النظر. إذا كانت المدة مجهولة قال ولي الخيار إلى الأبد، أو ولي الخيار إلى أن أقرر، متى ستقرر؟ الله أعلم متى ستقرر، هذا فيه ضرر وفيه غرر على العاقد الآخر. فشيخ الإسلام يرى أن المدة في الشرط إذا كانت مجهولة فإننا نحددها ب3 أيام، والحنابل يقولون هذا الشرط فاسد، وقوله رحمة الله عليه له حظ من النظر. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو يشترطه أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع، أي وحرم اشتراط خيار الشرط إذا كان حيلة، هناك حيل وهناك مخارج، وربما يكون المعنى مترادفا، لكن غلبت استعمال الحيلة في الشيء المذموم والمخرج في الشيء المحمود، فقولوا هذا محتال وهذا يعرف المخارج، كلها تدور على أن لديه فطنة وذكاء بحيث يستطيع أن يخرج من الشيء أو يتوصل إلى مقصوده بطرق فيها دقة وتحتاج إلى تأمل وإلى تفكر، وليس رجلا ساذجا، لكنه إذا سعى إلى الوصول إلى الشيء المحرم بطريق يظهر أنه طريق مشروع هذا محتال، هذه حيلة، غلبت استعمال الحيلة على هذا الطريق، وغلب استعمال المخرج على الشيء المحمود، ولذلك الوصول إلى المحرم بطريق الحيلة أشد إثما، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أشد إثما من العاصي، فالمحتال أشد إثما من العاصي. وتكلم هو والإمام ابن القيم كلاما نفيسا في عقوبة الله عز وجل لبني إسرائيل الذين احتالوا على استحلال المحرم، قال الإمام ابن القيم في معنى قوله: إن الله مسخهم قردة فجعلهم يشبهون الآدمي في بعض صفاته، لأنهم كانوا يصلون إلى المحرم بطريق يشبه الطريق المشروع، فكان الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت عاصيا تفعل المحرم تعلم أنه معصية وتدخل مباشرة إلى المعصية، أنت آثم إذا فعلت ذلك متعمدا عالما مختارا، لكن أن تحتال وتصل إلى الطريق المحرم بطريق تظهر أنه مشروع أنت تخدع من؟ تخدع ربك. فلا شك أن المحتال أشد إثما من العاصي، ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن الحيل لا تزيد العقود إلا تحريما، أي الحيل لا تزيد العقود المحرمة إلا تحريما، فأنت إذا احتلت على العقد المحرم تريد أن تجعله حلالا ومباحا، لا تبيح لك الحيل، لا تبيح الأمر المحرم، ولذلك فالمصنف هنا يقول: وحرم خيار الشرط إذا كان حيلة. كيف الحيلة؟ تأتي إلى شخص تقول له: أنا أريد 1,000,000 ريال تقرضني، قال: ما معي قرض، طيب سأبيعك سيارتي ب1,000,000 ريال ولي الخيار مدة 6 أشهر، واضح؟ وقبل 6 أشهر أقول له: تفضل هذا 1,000,000 ريال ورد السيارة. تضحك الصورة؟ هذه حيلة على الربا. الآن أنت أقرض ثاني 1,000,000 ريال وانتفعت بهذه السيارة مقدار 6 أشهر أو 5 أشهر، وهو في ظاهر الصورة بيع فيه خيار شر، لكنه بيع صوري وليس بيعا حقيقيا. لو أنه باع له السيارة ب1,000,000 واشترط لنفسه الخيار 6 أشهر ثم قبل 6 أشهر فسخ العقد، هذا عقد جائز ولا إشكال فيه، لكنه هنا حيلة على الوصول إلى المحرم، فكان قرضا جرى نفعا، فالصورة صورة البيع فيها لكنها بيع صوري وليست حقيقة، ولذلك حرم اشتراط خيار الشرط هنا ولا يصح هذا العقد، لأن النهي عائد إلى ذات المعقود عليه، فهو قرض جر نفعا فهو ربا ولذلك لا يصح. فيقول المصنف رحمه الله هنا: وحرم حيلة ولم يصح البيع، أي لم يصح هذا البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط من باب الحيلة. قال المصنف رحمه الله: وينتقل الملك فيهما لمشتر. بدأ المصنف رحمه الله يفرع بعض المسائل التي هي في غاية الأهمية على خيار المجلس وخيار الشرط، فخلاصة هذه الجملة أن الملك ينتقل في خيار المجلس وخيار الشرط، المبيع ينتقل ملكه إلى من؟ ما لكم؟ من من إلى من؟ من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من المشتري إلى البائع، فإذا بعت عليه سلعة فما دمت في خيار المجلس فإن السلعة تصبح في ملك، وكذلك في خيار الشرط فالسلعة تعتبر في ملكك، وكذلك الثمن. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وينتقل الملك. بعض العلماء يرى أن الميم هنا مثلثة، يقول الملك والملك والملك، وعلى كل فتحتاج هذه إلى مزيد نظر. يقول إن الملك ينتقل في زمن الخيارين، هنا يقول وينتقل الملك فيهما، فيهما يعني إيش؟ ماذا وماذا؟ في زمن خيار المجلس وفي زمن خيار الشرط. يقول: وينتقل الملك فيهما لمشتر، بمعنى أن المشتري يملك المبيع وكذلك البائع يملك الثمن، وليس مقصود المصنف هنا إنما قصد المثال لأن الكلام هنا يتعلق بالمبيع، فينتقل ملك المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري في خيار المجلس وخيار الشرع، لكنه انتقال قد يفسخ فيما بعد. لو فسخ أحدهما إذا كان الخيار له، أو فسخ كلاهما إذا كان الخيار لهما، فهو انتقال ليس بمستقر، وإلا فقد انتقل إلى ملكك. إيش الفائدة من انتقال الملك؟ نقول هل ينتقل ملك المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري في الخيار أم لا؟ ترتب عليه مسائل كثيرة وفروع كثيرة، تكلم عنها الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم كتاب القواعد. والحقيقة أن كتاب الحافظ ابن رجب هذا كتاب في غاية الروعة، ولكنه كتاب صعب المنال، كان مقررا علينا في مرحلة المنهجية في الماجستير، كان كثير منه مقررا علينا، واستفاد منه طالب العلم شيئا كثيرا، ولكن بعض المسائل تحتاج إلى عالم مستبحث يميز فيها ويفك الشفرات التي يذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومن قرأ في كتب العلماء الأوائل يعلم أن كثيرا من الذين يوصفون بالعلم في مثل هذا الزمن لم يؤثوا من العلم إلا قليلا، أولئك بحور تتلاطم أمواجها، محيطات ليست بحورا. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وإذا تدرج طالب العلم ثم وصل إليه وفهم ما فيه فإنه قد حاز خيرا كثيرا وفقها عظيما. الخلاصة، تكلم الحافظ ابن رجب عن فروع هذه المسألة فروعا كثيرة، من أهمها مسألة النماء، نماء المبيع والضمان والزكاة وما يتعلق بذلك من الفروع. من ناحية نماء المبيع، الحنابلة رحمهم الله يقررون أنك إذا أخذت المبيع وكنت في زمن الخيار، مثلا نقول شخص اشترى شجرا وله الخيار مدة سنة، فأثمر هذا الشجر وهو عنده، الثمرة لمن؟ الثمرة لك أيها المشتري. لماذا؟ لأن السلعة داخلة في ملكك. اشتريت مثلا منه شاتا والخيار لمدة سنة، فأتت بنتاج عندك، النتاج لمن؟ لك أيها المشتري. لماذا؟ لأن السلعة في ملكك. واضح؟ فالنماء المنفصل عند الحنابلة رحمهم الله ملك للمشتري، وهذا متفرع عن انتقال الملك، ملك المبيع من البائع إلى المشتري. لو أن العين المبيعة في زمن الخيار ملك للبائع، النماء سيكون لمن؟ سيكون للبائع. لكن لأن السلعة والمبيع ينتقل ملكه في زمن الخيار من بائعه إلى المشتري، كان النماء له. هذا النماء المنفصل، الحنابلة رحمهم الله يرون أن النماء المنفصل لك. إيش الفائدة في مسألة الملك في النماء المنفصل لمن؟ لو أنه فسخ العقد، نحن في زمن الخيار يحق إذا اشترط المتبايعان أن الخيار لهما أو لأحدهما، ففسخ هذا المشترط العقد، هل ترد هذا النماء المنفصل؟ الحنابلة يقولون لا، هو لك. لماذا؟ لأنه نماء ملكك، هو نماء في ملكك أنت تملكه، فنماؤه لك. كشاة أنت تملكها ولست مشتريا لها، فنمت نماء منفصلا هو لك. فيقولون إن النماء المنفصل للمشتري في زمن الخيار، وأما النماء المتصل فإنه ليس لك لو فسخ العقد. كيف النماء المتصل؟ اشتريت منه شاة هزيلة، فما شاء الله اعتنيت بها فسمنت، كيف ستفعل إذا فسخ البيع؟ فردها له، هي ونماؤها المتصل. شيخ الإسلام قال أبدا، النماء المتصل أيضا هو للمشتري. كيف نفعل يا شيخ الإسلام في مثل هذا؟ قال نقيمها هزيلة ونقيمها سمينة. الهزيلة بألف والسمينة بألف وخمسمائة، نقول هات خمسمائة، أنا أكلتها وشربتها وأطعمتها وعلفتها، كيف ستأخذها؟ كلامه وجيه، لكن المذهب يقولون لا، النماء المنفصل لك، أما النماء المتصل ليس لك. إذن فيترتب على مسألة انتقال الملك مسألة النماء، مسألة الزكاة أيضا. لو أنك اشتريت منه 40 شاة سائمة والخيار لك لمدة سنة، حال عليها الحول وهي عندك، ثم فسخت العقد بعد وجوب الزكاة فيها، الزكاة على من؟ عليك أيها المشتري، لأنها زكاة على ملكك. كذلك مسألة الضمان، لو تلف هذا المبيع وهو في يدك أنت تضمن، وما دام أنك تضمن فالخراج بالضمان والغرم بالغرم. الخراج ما يستخرج وما يخرج من هذا المبيع بالضمان، أي لمن له الضمان ومن عليه الضمان، فأنا لي غنمها وعلي غرمها. فعلى كل حال مسألة انتقال الملك في زمن الخيار مسألة من الأهمية بمكان، ويترتب عليها مسائل كثيرة. يقول المصنف رحمه الله هنا: وينتقل الملك فيهما، أي في زمن الخيارين، لمشتر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. والحديث الآخر: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فجعل دخول الملك بمجرد الشرط، فدل على أن الملك ينتقل إلى المشترط في زمن الخيار بمجرد الشرط. وهذا كلام لا غبار عليه إن شاء الله، لكن لا بد أن يعلم أن هذا الانتقال غير مستقر، بمعنى أنه قد يفسخ، قد يفسخ المشترط من العاقدين العقد، ويترتب عليه ما أسلفنا ذكره من المسائل. نعم الآن سيأتي، سيتكلم عنها المصنف. ما معك نسخة شيخ إبراهيم؟ ما أعطيناك نسخة؟ إذن نأتي لك بالنسخة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وينتقل الملك فيهما لمشتر. متى ينتقل؟ من حين الشرط. فإذا اشترط خيار الشرط في العقد فمن حين العقد ينتقل الملك إليه. إذا اشترط خيار الشرط فمن حين العقد، إذا قلنا في خيار المجلس هو ينتقل مباشرة إليه، وكذلك يستمر ملكيته له من حين أن يشترط شرط الخيار. قال المصنف رحمه الله: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. شوف دقة العلماء رحمهم الله في متون الفقه، دقة كبيرة، وتدل ويستيقن بها طالب العلم أن هذا توفيق من الله لهم. يذكرون المسألة فيطرأ في ذهنك، شوف طرأ في ذهن الأستاذ إبراهيم هذه المسألة، والمصنف استثناها. ولذلك فالذي يريد أن يتفقه يدرس متون الفقه، لا تستمعوا إلى من يقول نأخذ الفقه من شروح الأحاديث، هذا تأصيل غير صحيح، غير صحيح بكل ما تحمل كلمة من معنى. من أراد أن يؤصل نفسه تأصيلا فقهيا فعليه بأن يدرس الفقه على متن ومتون مذهب معين من المذاهب الأربعة، هذا إذا أردت أن تؤصل نفسك فقهيا. إذا أردت أن تكون فقيها مثقفا ادرس، اقرأ شروح الأحاديث وخذ راحتك. أما تريد أن تتفقه فقها مؤصلا تأتي بأصل المسألة وتأتي بما يستثنى من المسألة وما يطرأ عليها وما يخرج عليها، خذ متون الفقه. هؤلاء العلماء بذلوا أوقاتا وشابت لحاهم وانحنى عود كثير منهم وهم يدققون في هذه المسائل، فأعطونا هذه المتون وهي خلاصة ما علموه وما توصلوا إليه، مجهود سنوات وعقود وقرون من الزمن. نأتي اليوم ونقول أبدا هذا ضرب من التقليد وهذا ضرب من العبث وضرب، هذا كلام في الحقيقة يجب على من يقوله أن يراجع نفسه. هناك فرق، وذكرنا هذا كثيرا، هناك فرق بين التمذهب وبين التعصب. التعصب مذموم، ومن تعصب لمذهبه لا يوافق وينكر عليه فعله، لكن أن تتمذهب لغرض إتقان الفقه ولغرض أن تضبط الفقه وأن تضبط الشيء الذي تدرسه، هذا شيء محمود. ولا يزال العلماء الراسخون المنصفون يوصون بمثل هذا، ولن تجد عالما محققا مبرزا إلا وهو متمذهب بمذهب معين. شيخ الإسلام ابن تيمية معروف بخلافه للمذهب، له مفردات في مذهب الحنابلة، له هو شيخ الإسلام ذكرها صاحب ذيل طبقات الحنابلة، ومع ذلك هو حنبلي المذهب، وهو كثيرا ما يخالف المذهب. فليس هناك عيب ولا عاب أن تكون متمذهبا وأنت تخالف المذهب. إذا أصاب المذهب الحق فأهلا وسهلا، هذا غايتنا وهذا مرادنا، وهو ما قرره أئمتنا وعلماؤنا أن لا نأخذ منهم الحق إلا بدليله، ولا نأخذ منهم شيء إلا بدليله. فإذا أصابوا أخذنا ذلك وشكرناهم، إذا أخطأوا رددنا ذلك وعذرناهم. ولذلك لا بد على طالب العلم أن يقرأ رسالة لطيفة لشيخ الإسلام هي في غاية الأهمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلى، هذه رسالة ينبغي لطالب العلم أن يكررها لكي يكون مؤدبا مع أهل العلم، لكي يكون عالما بقدر نفسه. كثير منا زل قدم فلان، من أنت حتى تقول زل قدم فلان وزل قلم فلان؟ الخطأ لا يقبل صحيح، لكن يكون هناك أدب. زل قدم الموفق بن قدامة، الله أكبر، وين وصلنا نحن حتى نقول زل قدم الموفق بن قدامة وزل قلمه وأخطأ الحفرة؟ إيش هذا الكلام الذي يقوله بعض طلبة العلم؟ في الحقيقة هذا ضرب من العجب وضرب من أمراض النفوس، وقد يبتلى صاحب هذا الفعل، لأن يهيئ الله له إما من المستمعين إليه أو من طلبته من يعامله بنفس التعامل، فالجزاء من جنس العمل. إذا تأدبت مع أهل العلم يسر الله لك، إذا وفقت وكنت من أهل العلم من يتأدب معك، وإذا اعتذرت لأهل العلم يسهل الله لك من يعتذر لك. نحن لا نقول قدس العلماء، لا، لكن أعطهم مكانتهم، اعتذر لهم بدون تكلف. إذا حصل منهم الخطأ فلا تجعل في نفسك أو يدور في خلدك أن هؤلاء العلماء الذين قرروا في المذهب الفلاني الشيء الفلاني وأنت تراه مخالفا للدليل أنهم قرروا ذلك عن تعمد لمخالفة الدليل. لا، ربما لم يبلغه الدليل، ربما بلغه الدليل الذي يستدل به وهو ليس ثابتا عنده، ربما هناك ما هو أولى منه، ربما أنه يؤوله بتأويل سائر. تكلم شيخ الإسلام في هذه الرسالة الذي أسلفت ذكر اسمها بكلام نفيس يفهم طالب العلم قدر العلماء وكيف يعتذر لهم بدون تكلف. هذه الكلمة على هامش التعليق، ولا بد من مثل هذه الكلمات أن تكون في مجالسنا وأن تقرع أسماعنا حتى لا نغتر. الواحد منا إذا حفظ له مسألتين أو ثلاث وحفظ أصل المسألة وما يستثنى منها وما يخرج عليها خلاص، يظن أنه ما شاء الله قد أحاط بكل شيء علما. لا، إنما نبلغ ما علمنا، ولولا حديث بلغوا عني ولو آية ما جلس الحسن هذا المجلس، لأنني لا أستحقه، أنا أعلم نفسي لا أستحق هذا المجلس، لكن جلسته امتثالا لهذا الأمر النبوي، وجلسته لأنني مستفيد. أنا أستفيد من تحضير هذا الدرس ومن النظر في الكتب والمراجع التي أحضر منها الدرس لنفسي، وأرجو أن أنفع أحدا من إخواني إما بتثبيت معلومة لديه أو بتجديد معلومة له. فنرجو إن شاء الله أن نوفق جميعا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة التصرف في المبيع. ما دمنا قلنا إن المبيع ينتقل ملكه في زمن الخيار، فهل يحق لك أيها المشتري أن تبيع هذه السلعة أو تتصرف فيها؟ المصنف يقول لا، يحرم، بمعنى أنك إذا تصرفت فيها فأنت آثم ولا يصح تصرفه، فالبيع باطل. لو أن شخصا اشترى سيارة وفي زمن الخيار قام وباع هذه السيارة والخيار لهما، انتبهوا هذه المسألة، قد يكون الخيار للعاقدين وقد يكون الخيار لأحدهما. إذا كان الخيار للعاقدين فلا يجوز لك أن تتصرف في السلعة. لماذا؟ لأنك تبطل حق أخيك في الشرط. قد يفسخ هو، قد يأتي في زمن الخيار له 3 أيام، أنت في اليوم الأول بعت السيارة، قد يأتي في اليوم الثاني، قد يأتي في اليوم الثالث ويقول يا أخي أنا فسخت البيع، والله أنا قد بعت السيارة. أنت أبطلت حقه وأسقطت حقه في الخيار، وإسقاطك حق أخيك في الخيار بدون مبرر شرعي لا يجوز لك. فإذا كان الخيار لهما فلا يحق لك أن تتصرف، بمعنى التصرف الذي ينقل الملك. أما لو أنك أخذت منه السيارة وفي خلال مدة الخيار ركبت السيارة وذهبت تجرب السيارة، يحق لك أن تتصرف هذا التصرف أم لا؟ يحق لك، لأن المقصود من الخيار أن تتأنى في فحص السلعة. فإذا ركبت السيارة للتجربة تنظر سرعتها، أو الدابة في ذلك الزمان تنظر هل هي هملاجة سريعة أم لا، فهذا من مقصود الخيار. لكن ليس من مقصود الخيار أن تركب من مارب إلى حضرموت تقول أنا أجرب هذه السلعة، هذا استهلاك وليس اللهم إلا إذا كانت تجربتها لا تجرب إلا بهذه الطريقة فهذا أمر آخر، لكن هذا ما يتصور في مسألة السيارات تجربتها من هنا إلى حضرموت. فعلى كل، إذا كان التصرف ينقل المبيع إلى ملك آخر فإنه لا يجوز لك إذا كان الخيار للعاقدين. فالمصنف هنا يقول لكن يحرم أن يأثم الإنسان إذا فعل، ولا يصح، بمعنى أنك تأثم والعقد باطل وغير صحيح. لا يصح تصرف في مبيع هذا المشتري لا يحق له أن يتصرف في المبيع لأنه يملكه في زمن الخيار يذهب ويبيعه، لا يحق له إلا بإذن صاحبه العاقد الآخر. فلو أذن لك خلاص معناه أنه أسقط حقه في خيار الشر. فإذا أذن لك العاقد الآخر الذي لك وله خيار الشر أذن لك أن تتصرف في المبيع ببيعه أو هبته أو إجارته أو وقته فقد أسقط حقه بنفسه. وكذلك يستثنى إذا كان التصرف للتجربة والاستعلام، ويستثنى أيضا صورة ثالثة إذا كان التصرف مع البائع، أنت تريد هذه السلعة ولكن ستؤجرها على البائع، هذا تصرف يجوز. لماذا؟ لأنه عالم به فهو متضمن لإذنه. هذه ثلاث صور من الصور التي يستثنيها العلماء رحمة الله عليهم. فيقول هنا لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع كمن اشترى شاة مثلا وله ما الخيار ثلاثة أيام، فجاءه ضيف وقال بسم الله وذبح هذه الشاة، جاء صاحبه وقال صلى على رسول الله قال الله صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أريد البيع سأفسخه، قال قد هضمناها وأكلناها لأنها وهضمت، لا يجوز لك أنت تسقط حق أخيك في مثل هذا. قال في مبيع وعوضه، وكذلك العوض، وهذا يعود على البائع، فالبائع لا يجوز له أن يتصرف في الثمن، وهذا فيما إذا كان الثمن معينا. ولذلك لو أن المصنف قال وعوضه المعين كما ذكر غيره من الحنابلة لكان تعبيرا أدق. فعوضه المعين مثاله يقول أبيعك هذه السيارة بهذه العمارة، الآن هذا ثمن، والثمن لا يلزم أن يكون نقدا، قد يكون عين بعين كما سبق معنا في أنواع البيع. فلو أنك تصرفت أيها البائع في هذا الثمن في مدة الخيار فالحكم نفس الحكم ما قلناه في المشتري، لا يجوز لك ولا يصح منك. لماذا؟ لأنك تسقط حق أخيك في الخيار. لكن لو كان ثمنا موصوفا في الذمة، أبيعك هذه السيارة بمليون ريال، طيب وين المليون ريال؟ دين في ذمتي أو موصوف في ذمتي، لا بأس تتصرف لأنه ليس له ثمن معين، إنما له مليون ريال سواء كان بفئة 500 أو بفئة 100 أو بفئة 1000 فلا بأس بذلك. نعم أستاذ حمود. تصرف من؟ تصرف في مبيع وعروضه ربما للحاشية التي عندكم، ربما للحاشية، إيش العبارة التي عندك؟ لا لكن يحرم، هذه تابعة للجملة الآتية، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، هذا هو. هي ربما أن المحشي فانتقلت الجملة الأخرى نظرا لعدم السعة، وإلا فالسياق يوضح. المهم أنه يقول في مدة خيار المجلس وخيار الشرط لا يحق لي الإنسان أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يتصرف بعبارة عام في هذا، اللهم إلا في الصور التي استثنيناها فيما سبق، وهنا سيستثني المصنف صورا نرجوها إلى المجلس القادم. وهذا الكلام لا بد أن يعلم أنه فيما إذا كان الخيار لهما، أما إذا كان الخيار لأحدهما، الخيار للمشتري، وهذه صورة سيذكرها المصنف، الخيار للمشتري فباع هذه السيارة خلاص هو أسقط الخيار، وإسقاط الخيار يكون بالقول أو بالفعل، مثل ما يقول لك أنا أمضيت البيع باع السيارة خلاص أنا أعرف من بيعه للسيارة أنه يريد يمضي العقد، تمام؟ طيب لو أن البائع في مدة الخيار جاء وباع السيارة هل يحق له؟ لا يحق له. لماذا؟ انتبهوا للسؤال، قام البائع وباع السيارة في زمن الخيار لا يحق له أن يبيع، لما؟ نعم، لأنها ليست في ملكه، هي في ملك المشتري، واضح هذا. فلا نقول هنا لأنه أسقط حق غيره حق الآخر في الخيار، لا، إنما لأنه باع ما لا يملك. وكذلك لو تصرف المشتري في الثمن المعين، هذا متصور في إيش؟ أنه قبل القبض لم يقبض السلعة، وكذلك هي تعتبر ملكا له وإن لم يقبضها، المبيع ملك للمشتري في زمن الخيار والثمن ملك للبائع وإن لم يحصل القبض. في إشكال يا أخوان وفي إضافة؟ انتهى الوقت صح؟ نعم يا صحة ليه؟ وحرم حيلة ولم يصح البيع، هذه جملة. إذا اشترطت خيار الشرط حيلة فيحرم ولا يصح ذلك البيع الذي حصل فيه خيار الشرط حيلة. الصورة التي أسلفنا ذكرها، شخص يريد القرض لكن ليس معه مبلغ، فبعت لك السيارة بمليون فأعطيتني المليون ولي الخيار 6 أشهر، ثم قبل 6 أشهر أعطيتك فلوسك وأنت رددت سيارتي، هذه حيلة، حيلة على القرض، فهو قرض جر نفعا فهو ربا وليس بيعا. إيه؟ هذه جملة مستقلة. ينتقل الملك في مدة الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، للمشتري، بمعنى أنك إذا بعتني سلعة ولي الخيار 3 أيام فالملك لي، ملك السلعة لي ليس لك، لأنه بإبرام العقد إيجاب وقبول انتقلت السلعة مباشرة لي وانتقل الثمن لك. فلا يتصور الإنسان أنه ما دام العقد معلقا بمدة خيار، سواء خيار مجلس أو خيار شرط، أن الملك يبقى البائع مالكا للسلعة والمشتري مالكا للثمن، لا، إنما يترتب على العقد الصحيح آثاره. لأن إيش الفائدة أن أبرم أنا وأنت عقد والسلعة ما زالت في ملكك وأنا الثمن ما زال ملكا لي؟ إيش الفائدة؟ لأن العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره فور إبرامه. فما دمنا قد أبرمنا إيجابا وقبولا أو معاطاة، ففي هذه الحالة الملك للسلعة انتقل لي والملك الثمن انتقل إليك، لكن لا يحق لنا التصرف ما دمنا في الخيار لأنه معلق، وإلا الملك ينتقل. هناك من العلماء من يقول إن الملك لا ينتقل، وهو وجه في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الملك في المبيع يبقى للبائع وأن الملك للثمن يبقى للمشتري، ولكن الصواب هو ما أسلفنا ذكره. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.